والإبداعية للدكتور سالم الندوي الحاصل على ماجستير الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة عن فتاوى الشيخ عطية صقر بتقدير ممتاز، والدكتوراه في أصول الفقه من الكلية نفسها بمرتبة الشرف، وله من الإصدارات الإبداعية كتاب الغصن الندي في فقه حديث النبي، وكتاب الفتوى بين الجمود والتمييع، وكتاب المجاز بين الإقرار والإنكار، دراسة تطبيقية على القرآن وصحيح السنة النبوية. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر محمد الشرقاوي. موضوع اليوم غاية في الأهمية، لأنه يتعلق بمسائل اجتماعية وحياتية نحياها جميعا، وخصوصا في هذه الأونة الأخيرة. من المعروف طبعا أن يعني الدين الإسلامي دين السماحة، يحتوي كل أحداث الأزمنة والأمكنة، وهو دين آخر الأديان، فهو صالح لكل زمان ومكان، ولا يستعصي عليه أي مشكلة إلا وله حلول متعددة في هذه المشكلة. فموضوعنا اليوم بعنوان الفتوى بين الجمود والتمييع. والفتوى طبعا لها دور عظيم في تغيير مسار كثير من الأحداث في حياتنا، فيمكن للفتوى أن تلحق أضرار إذا كانت مبنية على أسس غير سليمة، أو تحدث فوائد جمة إذا كانت مبنية على أسس سليمة. والفتوى طبعا يعني لا يتصدى لها إلا أهلها القادرون المتمكنون العلماء الأفزاز الذين لهم باع طويل في هذا المجال. عدنا إليكم من حديث الشاعر محمد الشرقاوي، فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. استهل الدكتور سالم الندوي حديثه بتوضيح الفرق بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي أو الشرعي، ذاكرا أن كل علم أخلص الإنسان فيه فهو علم أخروي، ثم شرح باستفاضة معنى الفتوى، وذكر أن مادة فتى ذكرت في القرآن الكريم 11 مرة، ومادة سألة ذكرت فيه ما يزيد عن 100 مرة، وشرح معنى الفتوى وهي الجواب عما استشكل من أسئلة، وهي عصارة فكر الفقيه أو المفتي، وأرجع أهمية الفتوى لأنها تنظيم علاقة المسلم بربه، وعلاقة المسلم بغيره، وعلاقة الدولة بغيرها من الدول، وذكر أنه بانضباط المفتي ينضبط المجتمع ككل، وأكد أن المفتي يجب ألا يكون منتميا لنظام أو حزب، ولكن الأصل أن يدور مع الحق. وتساءل لما أفتية الفتوى، هل هي لله أم لمنصب أو لجاه أو لشهرة؟ ثم تحدث عن صفات من يتصدرون للفتوى، شارحا ومدللا برأي الإمام علي بن أبي طالب بأن الفقيه الحقيقي من هو، وعدد صفاته. كما تحدث الدكتور سالم الندوي عن صفات الفقيه الذي يتعامل مع القرآن والسنة، وأكد أن بلوغ مرتبة المجتهد تكون بإجادة اللغة العربية وفهم مقاصد الشريعة، وأوضح أن مقاصد الشريعة معناها يكمن في العلم بلماذا، أي البحث عن علل النصوص، لماذا أمرنا الله بهذا، ولماذا نهانا عن هذا وتساءل كيف لبعض الناس يعتبرون العقلانية سبة، مؤكدا أهمية إعمال العقل في فهم النص القرآني والسنة النبوية، وضرب بعض الأمثلة التي نهى عنها الرسول ومن بعده الخلفاء أبو بكر وعمر. ولكن في عهد سيدنا عثمان تم التعامل بها وهي موضوع التسعير، وقد أعمل سيدنا عثمان مقاصد الشريعة فيه. وقد طالب الدكتور سالم الندوي بعدم التعصب لمذهب بعينه وأهمية دراسة طالب العلم لكل المذاهب الفقهية المشهورة والمغمورة، وأعطى بعض أمثلة للتشدد في المذهب الحنفي في الهند، كما ذكر أن المفتي غير المتثبت برفع المسألة من درجة المندوب إلى الواجب فيرفع الخلاف بين الناس، كما ذكر أن المداومة على المندوب تجعل الإنسان العادي يظن بفرضية العمل، وأعطى مثال كقراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، ومعنى هذا ترك الأمر على الإباحة. ثم شرح ودلل لماذا قراءة السجدة والإنسان في يوم الجمعة، وأجاب أن القراءة من أجل التأمل والتدبر في آياتهما، كما ذكر أن الإجماع ليس معناه إغلاق العقل، وأكد أهمية إعمال العقل وضرورة الاطلاع على الاختلاف، وختم حديثه بتوضيح الفتوى والمسائل المفترضة غير الموجودة في أرض الواقع، وذكر أن المذهب الحنفي يفترض الكثير ولديه 60,000 مسألة افتراضية، وقيل 300,000 مسألة افتراضية، كما شرح للحضور الفرق بين الافتراضي المقبول والافتراضي الخيالي الذي لا ينفع ولا يفيد في الواقع، كما ختم حديثه بأننا في حاجة ماسة إلى تصحيح معركة الوعي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور سالم الندوي. الله عز وجل وعدنا ووعد أهل العلم أن يرفع درجاتهم، وهنا الدرجات نكرة ليست معرفة، فهي متروكة التحديد لمن؟ لله جل في علاه. كلما أخلص الإنسان منا، كلما صدقت نيته، كلما مسك زمام نيته جيدا، كلما رفع الله عز وجل درجاته. ذكر ربنا العلم في القرآن الكريم أكثر من 850 مرة. هذا الإلحاح الشديد من القرآن الكريم علينا في طلب العلم، لأنه سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة. لم تتقدم أمة من الأمم إلا بالعلم، لذلك أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن كان الأمر لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بعموم المعنى أنه أمر لجميع الأمة الإسلامية أن تتعلم وأن تقرأ. وللأسف الشديد أمة اقرأ لا تقرأ. الآن أمة اقرأ، أين القراءة في حياتها الآن؟ يعني أقرأ إحصائية تقول إن في أمريكا ما يقرب من 10 مليون عالم، منهم 6 مليون من العلماء ليسوا من الأمريكان، هم هاجروا من دول أخرى. أكثر دول العالم طرد للعلماء هي مصر، ما يقرب من 86,000 عالم خارج الحدود المصرية. لماذا جذبت أمريكا كل هذا العدد؟ لأنها تيقنت أنها لم تتقدم إلا بالعلم. العلم درج العلماء على تقسيمه إلى علم دنيوي وعلم أخروي، وأنا لست مع هذه التقسيم، هذه قسمة ضيزة. ربما أرادوا بالعلم الأخروي هو العلم الشرعي، وأرادوا بالعلم الدنيوي علم الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، ما شابه هذه العلوم. ربما يكون إنسان منا عالما في العلوم الشرعية وتنحرف نيته إلى الدنيا، هنا صارت هذه العلوم إلى علوم دنيوية بانحراف نيته. لا، كل علم أخلص الإنسان منا فيه وأراد به وجه الله فهو علم أخروي. وما أجمل أن نربط كل هذه العلوم الدنيوية التي أطلقوا عليها كذا مجازا بالعلوم بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هنا تحدث الفائدة. من هذه العلوم علم الفتوى. الفتوى علم، الله عز وجل ذكر الفتوى مادة فتى في القرآن الكريم 11 مرة، وذكر مادة سأل في القرآن الكريم ما يزيد عن 100 مرة. فما معنى الفتوى؟ وما أهمية الفتوى في حياتنا؟ وما آداب هذه الفتوى؟ الفتوى هي باختصار هي الجواب عما استشكل من أسئلة عندي مسألة معينة، هذه المسألة لا أعرف جوابها، فأنا أتوجه بالسؤال إلى المختص في هذا المجال. وأنا دائما أقول عن الفتوى هي عصارة فكر الفقيه أو المفتي، عصارة فكر الفقيه أو المفتي. المفتي عندما يخرج على سمعك بفتوى تكوات من دقيقتين أو 5 دقائق أو أكثر أو أقل، هذه عصارة قراءة ساعات طوال، عصارة قراءة ربما صفحات عشرات من الصفحات حتى يختصر وحتى يعصر المعلومة وحتى ييسر لك المعلومة لتخرج على سمعك في صورة بسيطة. الفتوى من الأهمية بمكان، لماذا؟ لأنها هي التي تنظم علاقة المسلم بربه، علاقة المسلم بأخيه المسلم، علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة الدولة بغيرها من الدول. ولسان حال الفتوى هو المفتي، والمفتي هو الموقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فبانضباط هذا المفتي، بانضباط هذه الفتوى، بانضباط المجتمع الذي نحيا فيه، وبانحراف المفتي عن منهج الفتوى، بانحراف المجتمع الذي نحيا فيه. فالأصل المفتي ألا يكون منتميا لنظام أو حزب أو جماعة أو شخص أو حتى لمذهب معين، ولكن الأصل فيه أنه يدور مع الحق أينما دار دون مجاملة، فالدين فوق الجميع. لمن يفتي؟ ما من فعلة إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما أفتيت هذه الفتوى؟ هل أفتيت هذه الفتوى لله جل في علاه؟ أم أفتيت هذه الفتوى لمنصب، لوجاهة، لشهرة، لمال؟ العالم لا يقول حق أبدا إذا صوب نظره إلى شيئين، إلى الخزانة وإلى المنصب. إذا كان نظره مصوبا إلى الخزانة إلى المال لم يقول كلمة حق، وإذا صوب نظره إلى الشهرة وإلى المنصب سينحرف لا محالة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر تحصر تصحيح النية في الأعمال الصالحة فقط. فالفتوى من الأهمية بمكان أيها السادة، لذلك حذرنا القرآن الكريم من أن نفتي بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان منا سيسأل عن جوارحه، سيسأل عن كلامي، الكلمة أسيرتك، فإن خرجت من فمك صرت أسيرا لها. ما دام الكلام في فمك فأنت تستطيع أن تسيطر عليه، ولكن إن خرج من فمك صرت أسيرا لهذه الفتوى، صرت أسيرا لهذا الكلام، وأنت محاسب عن هذا الكلام. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتى فتوى بغير تثبت فإنما إثمه على من أفتى، فإنما إثمه على من أفتى. لذلك نجد سعيد بن المسيب كان إذا استفتي دعا بدعاء معين يقول: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم لا تجعلني جسرا يعبر الناس منه إلى الجنة وأعبر منه إلى النار. هو معرض، هو على خطر داهم، هو على شفا جرف هار. ما دامت انحرفت نية هذا الفقير، ما دامت انحرفت نية هذا المفتي. لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقه؟ قالوا: من هو؟ قال: من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. هنا الوسطية: يقند، يجمد، يضيق الخناق على الناس حتى يصل الأمر إلى سم الخياط. وهناك على العكس، على الطرف الآخر، من يميع أمور الدين، يبيح لهم كل شيء. أحد السلف يقول: التحريم يحسنه كل إنسان، ولكن الفقه هو الرخصة من ثقة. التحريم سهل علي، أن أحرم عليك الهواء الذي تستنشقه، ولكن الفقه، حق الفقه، أن يرخص الإنسان لإنسان في شيء معين، يقول: هذا جائز ودليله كذا. التحريم يحسنه كل إنسان، ولكن الفقه هو الرخصة من ثقة. المفتي أو الفقيه يتعامل مع نصوص الشريعة الإسلامية، عبارة عن نصوص قرآنية ونصوص سنية صحيحة. الإنسان منا يتعامل مع هذه النصوص، كيف يتعامل مع هذه النصوص، وما أدوات التعامل مع هذه النصوص؟ الإمام الشاطبي وهو أصولي فذ يقول: لا يبلغ الرجل مرتبة المجتهد إلا بشيئين: إلا باللغة العربية وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية. عيب كبير جدا نراه في طلاب العلم، أنه يتوجه إلى طلب الحديث، إلى طلب الأصول، إلى الفقه، إلى علوم القرآن، إلى التفسير، وهو لا يستطيع أن يضبط جملة واحدة من الناحية اللغوية. الأولى بك أن تضبط لسانك لغويا، أن تضبط قلمك لغويا، ألا تحفظ القواعد فقط، ولكن المطلوب منا أن نسقط القواعد اللغوية على النصوص الشرعية حتى نفهم هذه النصوص. أعداؤنا عملوا على إضعاف لساننا، تسير في الشوارع تجد جل اللافتات باللغات الأجنبية. لماذا؟ عثمان جعلوه عثمانكم، دياب جعلوه دياب. لماذا؟ لازم الكود يعني مثلا، يعني رزقك سيزيد عندما نضع هذه الكود. طيب نعتز بلغتنا العربية. صحيح. يعني في فرنسا جاء فترة زمنية على وزير الثقافة فرنسي أصدر قرارا بمنع تعليق أي لافتة في فرنسا تخالف اللغة الفرنسية. نقرأ مثلا في انجلترا: لو ممنوع دراسة أي لغة تخالف اللغة الإنجليزية إلا بعد 12 سنة أو 11 سنة، بعدما يستقيم الطالب التلميذ على لغته الأم. نحن لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى، لا، لكن مع ترسيخ أولادنا، أقدام أولادنا على لغتهم الأم، ثم ننطلق بعد ذلك إلى اللغات الأخرى. أن المفتي غير المتثبت ربما يرفع المسألة من رتبة ومن درجة المندوب إلى الواجب، فيحدث خللا عند الناس، ربما تسبب في نشوب اختلافات ومشاكل بين الناس في المساجد وفي الشوارع وفي مجالسنا وفي أنديتنا. الإمام الشاطبي يقول من عيوب المواظبة على المندوب أن يظن العامي فرضيته، شيء مندوب مستحب ولكني أداوم عليه، هذه المداومة ربما تجعل العامي الذي يراني ربما يظن أن هذا العمل واجب أو فرض فينكر على من ترك هذا الأمر. أضرب لك مثال، قراءة بالسجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة، ربما تدخل كثيرا من المساجد تجد الأئمة ملتزمين بقراءة السجدة والإنسان، طب إن لم يقرأ إمام بهما ربما أنكروا عليه، كما حدث في بعض المساجد، بل بالعكس تركوا الصلاة خلف هذا الإمام وخرجوا من المسجد لأنه لم يقرأ بالسجدة وصورة الإنسان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح يوم الجمعة بصورتي السجدة والإنسان، وعندنا في القرآن الكريم 15 سجدة في القرآن الكريم، النبي قرأ وسجد وقرأ ولم يسجد، والصحابة قرأوا وسجدوا وقرأوا ولم يسجدوا، معنى أن النبي يفعل الشيء ويتركه معنى هذا أن الأمر على الإباحة، أنت مخير أن تفعل هذا أو لا تفعله. ومن المستحب لهذا الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين حتى لا يظن العامي فرضية قراءة هاتين السورتين. عدنا إليكم من حديث الدكتور سالم الندوي، فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. في كلمة الشاعرة نوال مهنة ذكرت أنه في العهد الإسلامي الأول لم تكن هناك أحزاب ولا مظاهر فرقة، بل كان الإسلام واضحا من خلال نصوص القرآن والسنة، ولكن بعد ذلك تفرقت السبل، وهذا أضر بالإسلام، وتحدثت عن قناعتها في ضرورة أخذ تعاليم الإسلام من القرآن والسنة بشكل مباشر، كما طالبت علماء الدين بالرفق بعامة الناس. بعد ذلك فتح باب المداخلات لأسئلة الحضور في كثير من القضايا والأمور الفقهية، والتي جاوب عنها الدكتور سالم الندوي إجابات شافية وافية أزالت الكثير من مواطن الغموض في بعضها، ودعمت الكثير من المسائل الفقهية التي أجمع عليها العلماء. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث شاعرة الوادي الأستاذة نوال مهنة. في حلول علم المحلول، وأنا مش متخصصة في هذا المجال، أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك لا أحزاب ولا جماعات، كان هو الإسلام واضح، ما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة هو ده الإسلام. فالحقيقة يعني إذا تفرقت السبل من الإسلام ما بين سن وشيء ولا حزب كذا، والحقيقة أن دي من الحاجات اللي أضرت بالإسلام أكثر ما أفادته. أنا برأي زي ما قال الدكتور أن العلماء يتكلموا فيما يفيد، يعني هناك أشياء خلافية والحديث فيها كتير، وممكن يعني بعض الناس يتجهوا للضلال بسبب يعني عدم وضوح رؤية هذه الأشياء، رغم أن هي مش أساسية ولا أركان أساسية في الدين ولا حاجة. اختلاف المذاهب وكل المذاهب وكل الحاجات دي ما كانتش موجودة أيام الرسول والصحابة الأولين. فعشان كده أنا عن نفسي وأرجو أن أنا أكون يعني مش مختار في هذا، أنني أخذ القرآن الديني وتصرفاتي من المصدر الأساسي هو القرآن الكريم، كتاب الله ريب فيه ولا يأتيه الباطل، وثم حديث الرسول وتصرفات الرسول اللي ثبتت عن الصحابة المقربين وزوجته سيدة عائشة ما حكي عنه من يعني تصرفات يعني وثقة. حتى لما سألت سيدة عائشة عن خلق الرسولات كانوا خلقوا القرآن. فيعني عايز أقول إن أحياناً العلماء بيتبحروا في جزئيات وحاجات خلافية ويتشعبوا فيها ويختلفوا فيها، وهي أساساً مش أركان أساسية ولا تهم المسلم. فعشان كده يعني رفقاً بالعامة، يعني الكلام ده يعني ينفع مع الخاص مش مع العوام، الخاصة والناس اللي هم متخصصين ودارسين يستوعبوا هذا، أو الباحث اللي هو مهمول. لكن عامة الناس بقى مش عايزين كده، هم عايزين الدين كذا كذا كذا، حاجات واضحة مطلوب إن نعملها. وإيه الركن الأساسي اللي أنا لو قصرت فيه يعني أبقى مقصرة ومذنبة، وإيه اللي أنا يعني فيه اختياري مثلا؟ لكن زي مثلا فروض من السنة، يعني احنا فاكرين الإعلام الله الرسول وقال له علمني القرآن القواعد الإسلام وعلمني الفرائض، قال له كذا وكذا وفي كذا، قال له لا أنا أكتفي بهذه الحياة يعني لا أزيد عليه ولا أنقص، قال له أفلح أن صدق. يعني أنا عايزة بس أن الترفق عامة الناس. عدنا إليكم من حديث الشاعرة نوال مهنة، فاصل ونعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموع. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر العديد من المحاور المهمة التي تم طرحها على مائدة الحوار في ندوة اللجنة الفكرية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والتي من خلالها تأكد لنا حرص اللجنة على مناقشة الجيد والجاد من الموضوعات الحياتية التي يحتاجها المسلم في أمور دينه ودنياه، وأن مهمة التصدي للفتوى ليست بالأمر السهل أو البسيط، لأن المفتي لا بد وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والعلم بكتاب الله وسنة رسوله وما يتعلق بهما من أمور، وبمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية. ويكفي أن نعلم أن الصحابة المكثرين في الفتوى كانوا 7 من خيرة صحابة رسول الله، وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والسيدة عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهم من هم في الفقه والعلم بكتاب الله وسنة رسوله. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموعة.